الخيرة في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام. أوصيك بتقوى الله في السر والإعلان، وتيقن أن الله حاضر في كل مكان. إذا نفعك الله هاش يضرك إنسان، صفيها من الأغشاش إن كنت تطاوعني. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام. الخلق عيال الله وأنا من خلق الله، فالكل عباد الله وأنا عبد لله. وخلق لي مأوى طعام ونعائم مختلفات، ونزلت بغير قماش غطاني وسترني. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام. ما جيت إلا عريان ما نعرف دوم داق، ستر الله المنان واجعل للروح غذاء. لبنا يجري في أمان نشرب ونتغدى، واجعل للأرض فراش والسما سقفا مبنيه. اللهم صل